سيداتي سادتي، حكاية النهاردة ما حصلتش في البيت، لا المرة دي خارج البيت، خارج الحدود. كنا قاعدين المرة دي في السينما، ودي أول مرة مراتي تروح فيها السينما، لأن في بيت أبوها ما كانوش بيودوها سينما. قاعدين في السينما في أمان الله، وفي ربع الفيلم وانا قاعد منسجم سمعتها بتقول لي: محمود. نعم. سكت ليه يا حبيبي؟ يا ستي بتفرج على الفيلم. ما تتكلم يا محمود. يا ستي ما يصحش نتفرج في السينما ونتكلم. طب احكي لي الفيلم يا محمود. حاضر. اللهم طولك يا روح. الراجل ده اللي قدامك ده هو دلوقتي بيحب الست دي. يا استاذ. نعم. عايزين نسمع الفيلم. الحديث هيبقى في الفرح حبيبكم. حاضر. وبعدين يا محمود؟ وهما دلوقتي الراجل والست اللي بيحبها قاعدين في الجنينه بيشربوا شاي. هما اللي بيحبوا بعض بيشربوا شاي يا محمود؟ امال يعني هيشربوا البندكر؟ شاي طبعا شاي. طب ما تقوم نشرب شاي يا محمود. يا ستي احنا دلوقتي بنتفرج على الفيلم، يعني مش عاوز نشرب شاي مع بعض يا محمود؟ يا خبر اسود ومنجل. يا ست مش وقته. انت مش بتحبني يا حبيبي؟ يا ست بحبك بحبك ان شاء الله عدامك بحبك ان شاء الله تصلي طيارة بحبك. وانا بحبك كمان يا حبيبي. طيب يا اختي حقك بر. مش انا بحبك يا محمود؟ اه بتحبيني يا اختي. طب ما تقوم نشرب شاي بقى يا محمود. سيبيني بقى اتفرج على الفيلم. سيبيني اتفرج. الله انت زعلان يا محمود؟ ايوه. ليه؟ هو الفيلم درامي يا حبيبي؟ لا كوميدي. طب ما دام كوميدي ما تضحك يا محمود. حاضر. يا نهار اسود ومهبب ومنيل على الفيلم. يا ستي بضحك على الفيلم. طب ما تضحكني معاك يا حبيبي. الصبر يا رب الصبر. حاضر يا ستي حاضر. وبعدين يا ستي ابوها اللي قدام الدور ابوها شافها مع الواد ده قامت غاب منه فراح وقال له: محمود. نعم. الكاتب بقى يا حبيبي. حاضر حاضر يا استاذ. محمود. نعم. كمل يا حبيبي. حاضر. بصي هناك بص بص. وبعدين لما شافها ابوها قاعده مع الواد ده اهو اتغاظ منه. اتغاظ منه ليه يا محمود؟ عشان مش عايز